وبحوله جل وعلا، لأننا مصرون على المتابعة في هذا الإطار، إطار حوار المفاهيم بخلفيته التي ذكرت وبمرجعيته التي ذكرت. إذن المعول بعد ذلك على أن نسمع إلى التدخلات، إلى الآراء المختلفة، لأنه حينما نتحدث عن حوار المفاهيم فلا يمكن أن تكون يعني مداخلات ومحاضرات ولا يكون هنالك حوار حقيقي ومناقشة حقيقية، ولو أن تكون يعني ابتداء أو بداية وبدأ. وطبعا لن نحسم القضايا في هذا اللقاء وفي هذا المجلس، وإنما هذه نقطة البداية، ولنا استمرار بحول الله حول هذا المفهوم نفسه. أعني موضوع اليوم مفهوم السلفية، تأتي حوارات وتأتي حلقات، لأنني على يقين وأنا أعلم ذلك، وكثير من أهل العلم والفضل يعلمون هذا، أنه مصطلح مشحون بالتاريخ، مشحون بالسياسة، مشحون بالمذهبيات العقدية والفقهية، فيستحيل في أمسية أو عشية أن تصفى قضايا بلها أن يحاط بها ولو عرضا، أقول ولو عرضا. فربما نعرض اليوم بعض القضايا ونناقش منه بعض القضايا، والسلسلة بحول الله حوله وحول غيره مستمرة إن شاء الله في الحلقات المقبلة بإذن الله، ولعل دائرته تتسع بمثقفين آخرين، بعلماء آخرين، بشخصيات أخرى، وبجمهور إن شاء الله أوسع، ومداخلات أكثر عمقا وأكثر جدية بحول الله. إذن أذكر أن العرض الأول سيتفضل به الأستاذ الدكتور علي أبو العقيق، عضو المجلس العلمي المحلي بمدينة مكناس. العرض الثاني سيتقدم به الدكتور الحسن العالمي، عضو المجلس العلمي بمدينة القنيطرة. والأستاذان معروفان لديكم جميعا، وسنعرف بهما عند اللحظة المناسبة بحول الله. وتكون للعرض الضعيف أيضا مداخلة في هذا الشأن، ثم بعد ذلك مباشرة نفتح المجال المناقشة. أذكر أننا إن شاء الله الرحمن الرحيم لمن لم يصلي العصر بعده، أننا سنصلي مباشرة في وقفة قصيرة بعد عرض الدكتور علي أبو العقيق، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. السيد الرئيس المحترم، السادة الأساتذة، الأستاذات المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الواقع أن عرضا هيئته منذ مدة ومنذ زمان عن السلفية، لا تكفيه هذه اللحظات التي خصصها السيد الرئيس، ولذلك سوف أضطر لأن أضغط على كثير من القضايا بعد أن أقرأ عليكم المنهجية والتصميم الذي سلكته في تناول هذا العرض. مفهوم السلفية، نشأتها وتطورها ومآليتها، هذه كمقدمة. الفصل الأول في تحديد مادة سلف، البحث الأول معناها أي السلفية معناها في الكتاب والسنة، ألف في الكتاب، باء في السنة. البحث الثاني معنى السلف. البحث الثالث الاقتداء بالسلف وآراء الأئمة في ذلك، هذا الفصل الأول. الفصل الثاني السلفية بين أنصارها وخصومها، المبحث الأول مفهومها، نشأتها وتطورها ومآليتها. البحث الثاني السلفية كما يراها الماديون والعلمانيون. البحث الثالث أقسام السلفية. وسأخذ من كل مبحث فقرة لأقرأها عليكم، على أنني سأخصص اللحظات الأخيرة للسلفية في المغرب وظهورها في المغرب وما دفع السلفيون في المغرب. فأقول معناها في الكتاب والسنة، ولا في الكتاب، تتبعت هذه اللفظة كلمة سلف في القرآن الكريم فوجدت أنها ذكرت 8 مرات في 6 صور من الذكر الحكيم وفي موضوعات مختلفة حسب ما يدل عليه السياق القرآني، ولكنها تعني من الناحية اللغوية شيئا واحدا وهو مضى وتقدم وسبق. فقد جاءت مثلا في قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، حين كان الأمر يتعلق بالنهي عن التعامل بالربا الذي هو محرم قطعا بالكتاب والسنة كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء. فمن بلغه نهي الله عن الربا فانتهى بعد وصول الشرع إليه ولم يتعامل به فله ما سلف من المعاملة لقوله تبارك وتعالى عفى الله عما سلف. أكتفي بهذا، هناك صفحات سأطويها لأن الوقت لا يسمح بذلك، وهي سأطويها ظهور هنا إشارة من أراد الاطلاع عليها إن شاء الله تعالى. كما تتبعت هذه الكلمة من خلال القواميس العربية، قاموسا قاموسا لأتوصل في النهاية إلى أنها تدل على مضي وسبق في الفضل وفي الخير. مثلا كذلك تناولتها في السنة، أذكر حديثا واحدا فيها. جاءت كلمة سلف في أحاديث كثيرة بمعنى مضى وسلف وتقدم كما في القرآن الكريم، روى الإمام البخاري في صحيحه في باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة حديثا قال فيه وقال الحسن يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول اللهم اجعله لنا فرة وسلفا وأجرا. سأطوي هذه الصفحات كذلك. وأخرجها ابن ماجه في سننه عن أبي سعيد الخدري قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجلين وهو يجر شاة بأذنها فقال دع أذنها وخذ بسان بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكذلك حديث القطر الفرنسية لدى البربر ما يلي، يجب أن نحرف تعليم الديانة الإسلامية واللغة العربية في مدارس البربر. دار قطني ثم تلاهما إما لم يزل انتهى إلى هذا يعني إلى اتباع منهج السلف، وقال نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نجن من بحثنا طول عمر. علامة أهل الحق أنه ليست لهم علامة، كانوا لا يريدون أن يعرفوا برسم لأن هذا من هذا التميز كانوا يعدونه من أهل البدع، بل كانوا يقولون عليك بالأمن بلاد المسلمين بعقود وتأشيرات هي بالنسبة لنا في الزمن الحديث بمثابة عهد الأمان وعقد الأمان، فلا يجوز لأي مسلم أن يخفر هذه الذمة، لأنه والمسلمون يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، فلا يرى. ومع الأسف أن الإعلام الغربي يعني يرفع لهؤلاء الطيران الحديث حتى لماذا؟ حتى يشوه صورة الإسلام في الغرب. أخيرا يعني من هذه يعني الأفات التي حصلت في عصرنا الحديث في هذا الباب المصارعة إلى الفتوى، وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، وكانوا يعني كانت تحال الفتوى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيحيلها الواحد منهم على الآخر حتى ترجع إلى الأول. هل كان أصحاب رسول الله أقل علما من هؤلاء الذين تراهم يسارعون إلى التحريم وإلى يعني وكما قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والمصارعة إلى هذا الأمر بغير علم يعني كما قال أبو سليمان الدراني رحمه الله من تصدر للناس قبل أوانه تعرض لهوانه، تصدر المرء قبل الوقت يفضحه كما لا يسمى الحصرم العنبة. ولهذا كانت سنن المتقدمين طول الزمان في طلب العلم وكانوا يحرصون على ثني الركب في مجالس العلم. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وتلقين أستاذ وطول زمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا فضيلة الأستاذ دكتور حسن العلم. قد كان عرضه كما توقعت فعلا في البداية لما أعرفه منه من اختصاص بهذا المجال وممارسة أيضا للحوار فيه وللاشتغال به، فجزاه الله كل خير عما أفاض وأبان وكشف اللوسة عن كثير من المفاهيم وكثير من القضايا التي تشكل لدى كثير من الشباب معوقات لفهم مصطلح السلفية والتمثل به على غير أصله وعلى غير وجهه من حيث المفهوم لا من حيث اللفظ الذي ورث فعلا عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعين لهم من أهل العلم وأهل الفضل الثابتين على المنهج الأول إلى يوم الناس هذا. لن يكون الكلام الباقي بحول الله إلا حول هذا المدار، وسأحاول أن أنزل الحقائق التي تحدث عنها فضيلة الدكتور أبو العقيق وكذلك فضيلة الأستاذ الدكتور الحسن العلمي تنزيلات على نماذج معينة من أجل أن يكون حوارنا جميعا بحول الله في الوقت الذي سيبقى حوارا حول قضايا مادية ملموسة نماذج ولا تبقى مجرد مفاهيم، لأن المفاهيم لا يقتنصها إلا من له ذكاء معين. فنريد أن تكون المشاركة عامة جماعية وأن يكون الفهم شاملا بحول الله جل وعلا. هذا المفهوم إذن دعك من اللفظي، وإنما المضمون هو الذي نحب أن ندقق فيه وأن نقف عليه. السلفية باعتبارها حركة نقدية، إذا تأملنا في جميع الاتجاهات مغاليها ومعتدليها نجد أن جوهر العمل عندها النقد بالدرجة الأولى، وهو أمر محمود، بل يمثل طبيعة المذهبية الإسلامية، لأن هذا الدين دين نقدي، دين يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، دين يأمر بالخير بنصوص كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. الذي يميز أقول الحركات النقدية بما هي سلفية تاريخية كما عبر الأستاذ أبو العقيق قبله أنها حاولت، وهذا هو تميز الحقيقي، أنها حاولت ممارسة النقدي ولم تحاول ممارسة النقضي، أي أنها لم تكن تهدم الشخصية المغربية من حيث مذهبيتها من حيث اتجاهها من حيث اجتهادها، فلم تكن تنقض بالضاد لأن النقض هدم، وإنما كانت تمارس النقد. والنقد بالمعنى الحقيقي الكلمة لا يكون إلا بناء، أي لا يحتاج إلى أن نقول النقد البناء لنصفه، وإنما وصف كذلك لأن هنالك من يمارس النقد ويسميه نقدا، وإلا فالنقد الحقيقي لا يكون إلا بناء، لأنه عبارة عن تمييز زائف العملة من سليمها وصحيحها، وهذه عملية إيجابية قطعا. فإذا كانت العملية عبارة عن أسلوب أو حركة نقدية ولم تكن نقضية، هذا أول. الأمر الثاني أنه كان إصلاحا من الداخل، وهذا مهم جدا، بل أحسبه مربط الفرس وفارق ما بين السلفية في شكلها الأصيل، بل يمكن أن أقول في شكلها الوطني، وشكلها الداخل. أقول حاولت الإصلاح من الداخل. فابن عبد البر الذي أشار إليه فضيلة الأستاذ قبل قليل يعني مالكي المذهب، وسنتحدث عن هذه في القسم الثاني من الكلام بحول الله جل وعلا، وحاول أن يؤصل للارتباط بالكتاب والسنة من خلال قواعد مالك وأصوله، وهذا تميز حقيقة. كذلك ابن أبي زيد الخيرواني صاحب النوادر والزيادات وصاحب الرسالة المشهورة التي صارت يعني دستور المغاربة جميعا في مجال الفقه، اشتغل بما اشتغل فيه من حركة نقدية داخلية في إطار المذهب المالكي، لأن ابن أبي زيد كما أشار قبل قليل فضيلة الدكتور عاش مرحلة الدولة العبيدية الشيعية الرافضية، وعانى ما عانى هو وأصحابه من الذين سحلوا، أي أنهم جروا بإذناب الخيول حتى الموت، وثبتوا على مبدأ مذهب مالك وعقيدة مالك دفعا للتشيع الداخلي من شرق البلاد المغاربية كما نعبر اليوم زمن الدولة العبيدية. ولولا أولئك كأبي عمران الفاسي رحمه الله وأضرابه لما كان هذا المغرب كما هو الآن، لأن العلماء، وأقول العلماء قبل أي جهة أخرى، هم المكلفون شرعا أولا، لأنهم هم أدرى بالميدان العلمي وبالحقائق العقدية والحقائق المذهبية والاتجاهات الأخرى، هم المكلفون بحماية بيضة الإسلام بخصوصيتها في البلد وفي الوطن، وقد فعلوا المغاربة والحمد لله علماء عبر التاريخ، ما خذلوا الوطن وما خذلوا المغرب وما خذلوا السلطان الحاكم في زمانه، بل كانوا كتلة متلاحمة مع الشعب ومع الوطن ومع الملك من أجل الثوابت الدينية التي رسخت مذهبية هذا الوطن ضد كل الاتجاهات الداخلة. وهذا شيء ينبغي أن نفهمه لمن يفقه هذا الزمان ويفقه مشكلاته ويفقه تحدياته ويفقه أيضا أولوياته. نعود إذن إلى الذي كنا فيه من صنيع هؤلاء العلماء، وبحكمة وبذكاء وبوعي عالٍ لم يعني يقوموا بالحركة النقدية السلفية الإصلاحية من داخل المذهب هكذا اعتباطا لأنهم وجدوا أنفسهم مالكية وحزب، لا، بل عن وعي ويدرون ما يصنعون. أشير إشارة واحدة، حينما يعني المالكية قديما ألزموا خطباء المنابر بالطرد عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع أن من ناحية في الفقه أقول في الأصلي ذلك ليس بلازم، ذلك ليس بلازم، ولكن ألزموهم لماذا؟ شيء واضح جدا، لأن الذين كانوا يلعنون عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعائشة الصديقة بنت الصديق كانوا يهجمون في تلك المراحل على البلد، فكانت هذه وسيلة فقهية شرعية من باب ما يسمى بالشرط الجعلي لصد ذلك الغزو، ثم لتمتين حب المغاربة في الصحابة، وهذا حاصل الآن، نقطف الآن ثماره بما فعل الأولون. فلذلك البليد فعلا من يهاجم مثل هذه الأشياء وهو لا يدري طبيعتها التاريخية وسياقها المقاصدي، ولا يدري أيضا تحديات هذا الزمان. لذلك إذن علماء المالكية كانوا على وعيين بحركة التاريخ، كانوا على وعيين بسنن الله جل وعلا في الاجتماع البشري، ففعلوا ما فعلوا، فاختيارهم ونضالهم وجهادهم في إطار المذهب المالكي كان عن وعي، بل عن وعي كبير وعميق جدا، حري بأن يدرس وأن تدرس مثل هذه الشخصيات كأبي عمران الفاسي وابن عبد البر وابن أبي زيد القيرواني ومن كان على أضرابهم. الأمر الثاني من حيث العبادات، أي بدع العبادات تم أيضا نقدها، ولا كرامة لبدعة، يجب أن نكون متفقين على هذا الأمر، لا كرامة لبدعة، ولكن لابد من علم، لابد من ترتيب، لابد من أولويات، لابد من فقه بالمعنى القديم للكلمة، الفقه بما هو حركة ذهنية تتعامل مع كتاب الله وسنة رسول الله لا بما هو معطى جامد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، أي ليمارسوا نوعا من التلقي عن كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ليتفقهوا في الدين. هذا المنهج هو الذي ينذر، هو الذي ينتج النظارة، وهو الذي يؤهل العلماء ليكونوا فعلا قادة في البلاد بين العباد، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. حينما تتصدر للنظارة والإنذار والإصلاح ولا يسمعك أحد، معنى ذلك أنك جئت من الخارج، أو أنك تنطق بما لا يفهم الناس، تنطق بما يصطدم وطبيعة الإنسان المغربي والمكونات الثقافية المغربية. لهذا إذن الإمام الشاطبي المشهور يعني في زمانه في القرن الثامن الهجري، حينما تصدى للبدع في مجال العبادات وفي مجال السلوك عن التصوف، تصدى لها بمذهبيته، ويقرر ذلك ويؤكده في مقدمة كتاب الموافقات، بل أيضا في فتاوى التي جمعها المرحوم برحمة الله إن شاء الله الشيخ محمد أبو الأجفان التونسي، فتاوى الإمام الشاطبي، يعني يتحدث هنالك بأنه لا يحل، هكذا يقول، لا يحل لنفسه ولا لأحد من غيره في بلاد المغرب أن يفتي بغير مذهب مالك. يعني هذه فتوى لا يحل ذلك، هذه من نصوص الإمام الشاطبي، وهو رجل المقاصد، وهو المجدد، بل أقول هو المجتهد المجدد لعلم الأصول، وأحسب أن هذا العلم وهذه الصناعة قد أشار إليها الأستاذ إنما كتبها رجلان رغم ما كتب فيها، الشافعي والشاطبي، صحيح يعني كل كتب ويكمل، لكن من حيث تحولات الحضارية الكبرى في هذه الصناعة كتبها هذان الرجلان. فكان حريا بالشاطبي أقول أن يكون مجتهدا مطلقا، وأعني ما أقول مجتهد مطلق يعني يصبح له مذهب اسمه المذهب الشاطبي، ليس مذهب مالك ولا أبي حنيفة ولا ولكنه نظرا لأنه كان يعيش في مرحلة معينة من تاريخ الأمة، وقد هجم التتار على شرق البلاد الإسلامية، وهي الفترة يعني في أوائل القرن الثامن الهجري نفسه، هي الفترة التي عاش فيها ابن تيمية رحمه الله وتلامذته ابن القيم، وفي أواخر القرن عاش الإمام الشاطبي، وكان القوط والإسبان يحطمون ما تبقى من الأندلسي، كان الشاطبي يعيش ولم يبقى من الأندلسي غير شريط غرناطة، وكانت الشواطئ المغربية آنئذ المهددة ستحتل بعد قرنين تقريبا من الزمان، وتنتهي مع الأسف قصة الأندلسي إلى يومنا هذا. كان هذا الرجل واعيا بهذا الظرف، ولم يكن من الحكمة ولا من العقل أن يجاهر، بل أن يبادر، ولا حتى أن يفكر، ولا حتى أن يفكر في نقض أصول مذهب مالك، بل اجتهد بأدواته واجتهد بإطاره وانتقد بدع المالكية بالمالكية، وهذا شيء عجيب جدا. يمكنك أن تخالف مالك، يعني أن تخالف مالكا، ولكن بما أنت مالكيون، ابن القاسم خالف مالكا، ابن وهب، يعني تلامذة مالك الكبار خالفوا ما مالكا في غير ما مسألة، ولكن بأي شيء بقواعده وبأدواته، فتستعمل مذهب أهل المدينة أو تستعمل سد الذرائع أو غير ذلك من القواعد التي استعملها مالك واستنى بها وجرى عليها لنقض بعض الفروع وبعض الجزئيات المالكية. حتى إنهم قالوا من المقولات الفقهية المشهورة المذهب الشافعي نفسه، وكما سمعتم من الشافعي رحمه الله لم يخرج كتابه في خلاف مالك إلا بعد وفاة مالك. المدققون في المناهج الأصولية يقولون إن المذهب الشافعي ليس سوى المذهب المالكي ملقح، يعني كما نقول باللغة المعاصرة يعني طبعة جديدة مزيدة وملقعة، لأنه من حيث الخط التفكيري من حيث المنهج تقريبا نفسه، فلذلك خلافه إياه في الأصول قليل، وإنما الخلاف في الفروع فهو أشبه ما يكون بمذهب ابن القاسم باعتباره مدرسة داخل المذهب المالكي، وهكذا سائر الاجتهادات داخل المذهب. بالنسبة للتصوف أيضا، التصوف هذا من المعضلات، ولعلنا إن شاء الله نقف في جلسة حوارية كهذه مع هذا المصطلح نحلله ندرسه، بل يجب أن ندرسه ويجب أن نفكر كما قلنا في البداية بصوت عال. عندنا عبر التاريخ، عبر التاريخ في المغرب ببعده الحضاري القديم أي بعمقه الأندلسي وامتداده الإفريقي، التصوف الذي قبله العلماء ومارسه العلماء وقبلته الأمة والشعب إنما هو التصوف السني. ظهر متصوفة فلاسفة في الأندلس لكنهم لا يستطيعون أن يفعلوا أي شيء، بل طردوا وخرجوا لأن مذهبهم لم ينتشر، لم يجد من يقبله، وذهبوا إلى المشرق إلى بعض الجهات حيث هنالك القابلية للفتن، إلى بلاد ما وراء النهرين، إلى المناطق المعروفة، وانتشر مذهبهم وانتشرت أفكارهم. بينما المغاربة وقوا على التصوف العملي الذي هو ضرب من الزهد وضرب من العمل بالكتاب والسنة، ولا نقول إنه لم تعتريه الخرافات أو البدع، شيء عادي أقول كما ترى ذلك الفقه، كما حدث في الفقه بدع، وكما حدث في كل المجالات التي يمارس فيها الإنسان، لأن الإنسان لا بد وأن يخطئ، شيء طبيعي، كل بني آدم أخطأ وخير الخطائين التوابون، وإنما العبرة بالمنهج، بالمنهج يعني الأصل. فلذلك انتقاد هذه الأشياء شيء ضروري أقول، ولكن بغير نقضين، كما فعل الشاطبي نفسه. إذا كنا نتحدث عن الشاطبي في كتاب الاعتصام باعتباره كتابا اختص في نقد التصوف، الشاطبي كان من المتصوفات الكبار، هنالك من يعني لا يقبل هذه اللفظة، هذه لفظة يعني صارت كمصطلح النحوي وكمصطلح الأصولي وكمصطلح الفقهي، ألفاظ فعلا لم تكن زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس التصوف وحده بما هو عبارة، ولكنها يعني اصطلاحات احتاج الناس إليها لتمييز ضربين من تفكيري أو ضربين من المنهج في الفقه أو غير ذلك من الأمور. والعبرة بالمعنى، أعطيني ما في مضمون هذا التصوف الذي أنت تمارسه، أنا إذن نتفهم هل هو على منهاج الكتاب والسنة أم أنه يخالفه في الأصول أم أنه لا مخالفة في الأصول وإنما الخلاف في الفروع، وذلك مستويات. وقد أشار الدكتور العالمي إلى هذا الإشكال في أننا لا نميز بين المشكلات العقدية والمشكلات الفقهية والمشكلات أحيانا الجزئية، والجزئيات حاضرة لأن هناك أيضا من ينكر الجزئيات، وإنما الكليات لا تكتمل بالجزئيات، ولما كانت أركان الإسلام، أركان الإسلام ليس فيها كل الواجبات، هناك واجبات كثيرة في الدين ليست أركانا، مع أن يعني الأركان يعني أساسية وكذلك الواجبات أساسية، ولكن هناك كليات كبرى. الإيمان مثلا بالجن لم يرد في أركان الإيمان، معروف أركان الإيمان الستة، لكن من كفر بالجن كفر، لأنه ضمن الإيمان بالقرآن ومتواتر، وقد يقال فأيضا الملائكة ضمن الإيمان بالقرآن لأنك أن تؤمن بالقرآن معنى أنك تؤمن بالملائكة، ولكن أفرد الإيمان بالملائكة لأنه ركن ولأنه مرتبط بالجانب العملي. الإنسان إذا فقد لا أقول الإيمان بالملائكة ولكن شعوره بهذا الإيمان يغفل عن الإيمان بالملائكة، يسهل عليه الانزلاق والانزياح لأنه ينسى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الشاهد عندنا إذن أن هنالك شدي لأولويات، وهنالك نظام، وهنالك علم، وهنالك رتب، وهنالك فقه، وهنالك يعني ترتيب للإصلاح، الأدنى في الأدنى والأعلى في الأعلى. فهذا الأمر مارسه علماء المسلمين عبر التاريخ ومارسوه من الداخل، ولذلك من أجواد من مارس النقد والحسبة في مجال التصوف الشيخ أحمد زروق الفاسي المغربي المشهور، الذي انتقد التصوف في كتابه المشهور عدة المريد الصادق، وقد طبعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. وهذا الكتاب يعني الذي جاء بعد الإمام الشاطبي تقريبا بقرن من الزمان كان غربانة لهذا المجال من أجل إعادة تأصيله وتأسيسه على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وانتقد جميع الخرافات الرائجة فيه، وانتقد جميع الأشياء التي ليست من العبادة في شيء أو ليس لها أصول في الكتاب والسنة، وإنما هذه بيانات وتمثيلات إلى أن علماء المسلمين المغاربة أقول عبر تاريخهم كانوا على موعد مع التاريخ دائما في ممارسة النقد الذاتي، وهذا شيء إيجابي لدى المغاربة مهم ويجب أن يستمر، لأنه يحفظ لنا شخصيتنا من الدواخل يعني بجميع أصنافها في المجال العقدي والمجال السياسي وجميع المجالات، لأن حينما تكون شخصيتنا حاضرة وقوية وواعية بذاتها فإننا بإذن الله نأمن من الغوائل. وهذا أيضا مورس في الجانب العقدي، ابن أبي زيد القيرواني في مقدمة الرسالة، وابن الجزي الغرناطي أيضا في مقدمة كتاب القول الفقهية، وله كتاب لم يطبع بعده مع الأسف في مجال العقائدي، حاول أن يرجع بالعقيدة الأشعرية إلى أصولها الأولى، ومعروف جدا لمن يعرف هذا المجال في عند المغاربة أقول عند المغاربة أن العقيدة الأشعرية كانت اجتهادات، بل أقول هي عقائد وليست عقيدة واحدة، لأنه فرقون كبير بين عقيدة أبي الحسن الأشعري وتلميذه الباقلاني الذي يعني صار على الجي، وبين عقيدة الإمام الجويني رحمه الله. أنا بالنسبة لي شخصيا أقول تلك جوينية وليست أشعرية، هذا شيء آخر، يعني رجع إلى ما يشبه الاعتزال مرة أخرى كثير من المواطن، وخالف أصول شيخه وخالفه في كثير أيضا من الأحكام في مجالات شتى. والمغاربة أقول بعمقهم الأندلسي كانوا كثيرا ما يؤصلون عقائدهم على كتاب الإبانة وعلى الأصول الأولى، وكثيرا ما حدثت يعني محاولات داخلية كما بينت الآن مع الإمام بن جزي الغرناطي وقبله مع ابن عبد البر وأيضا مع ابن أبي زيد القيرواني، فهؤلاء كلهم مالكية مغاربة. فالمذهب المالكي من حيث الفقه، وهذا قبل ما ننتبه إليه أيضا وقد أشار إليه فضيلة الدكتور العالمي، المذهب المالكي من حيث الفقه هو أيضا عقيدة، المذهب المالكي عقيدة وشريعة، أي أنه له أصوله العقدية وله أيضا فروعه في المجال الفقهي. فلذلك إذن يعني الأمور التي فيها ضربون من التمحل والتعسف على النصوص لم تنجح لدى المغاربة. ومن الأشياء المهمة التي قد لا توجد في بلد غير المغرب أن عقيدة العامة لم تدخل هذه المعضلات، وهذه مسألة إيجابية عجيبة. تجد في دول أخرى ولا أسمي جهة العوام وليس الآن منذ القديم يجادلون في كثير من هذه الأمور، حتى إنه الإمام أبو حامد الغزالي منذ الزمان القديم كتب إلجام العوام عن عين الكلام. لما كتب هذا؟ لأن العوام فعلا صاروا إلى هذا الأمر وصاروا إلى هذا الجدل. المغاربة ما عرفوا بهذا، الآن موجود مشكلات فعلا، ولكن ليس هذا، إذن هذا ليس منا وليس بطبعنا، إذن هو دخيل. أما المغاربة فهم على العقيدة الباسطة الأمية كما سماها الشاطبي، عقيدة الكتاب والسنة كما جاءت على رسول الله عليه الصلاة والسلام بمقصد الله كما بلغها أصحاب رسول الله، هذا هو المعروف. والآن يعني إذا ذهبت إلى الناس يعني أي واحد من الأمة سألته أين الله سيقول لك في السماء ولن يزيد معك شيئا إذن. فإذن حقيقة إدخال الناس في مثل هذه المتاهات هذا إيقاظ للفتن وجهل بطبيعة البلاد والعباد. إذن هذه إذن لمحات عامة مختصرة عن طبيعة السلفية في المغرب تاريخيا، بما هي حركة نقدية واستمرت إلى عهد الوطنية، وقد فصل في ذلك فضيلة الدكتور أبو العقيق. إذن هذا شيء أصيل عندنا، هذا من ذاتنا المغرب، التدين فيه حركة أصيلة نقدية وله أسلوب حواري يتعايش، وشيء عجيب جدا. يعني لو كان المغاربة فعلا لا يعايشون غيرهم لكانوا قتلوا ابن حزم الظاهري الذي كان فرضا في بيئة كلها مالكية وأقوياء من حيث الحجة العلمية ومن حيث السلطان آنئذ، ولكن مع ذلك بقي حرا واستطاع أن ينشر مذهبه في مرحلة من مراحل تاريخ المغرب، ولكن المغاربة رجعوا عنه أو في المنطقة التي كان فيها ميورقة في, في, في, في, في, في الأندلس رجعوا باختيارهم من بعد ما سمعوا المحاورات التي دارت بينهم بين الإمام الباجي. نرجع إلى العصر الآن، هذه اللحظة أحسب أن أكبر مشكلة يعني تتحدى من ينتسب إلى السلفية الآن بالباطل احيانا وبالحق والصدق احيانا، وقد اشار اليه الاستاذان. قضيه اللام مذهبيه، انا شخصيا اقرر ان اللام مذهبيه لا وجود لها في الواقع، هذا خيال. لما؟ لان القصه انما تتعلق بمفهوم المذهب ما هو، لا اقل ولا اكثر. فلذلك الدعوات الى تجاوز المذاهب، وسابين هذه الحقيقه بحول الله على قدر الطاقه والاستطاعه، الدعوات الى تجاوز المذاهب ادت الى نشاه مذاهب بكل فرد، بكل فرد، يعني كل من تصدر للكلام وللراي وللفتوى صار مذهبه الخاص، فصرنا الى تعدد المذاهب بعدد الخلائق المفتين. ولذلك لما فتح هذا الجدار وفي زمن لان فيه الدين، وهذه المشكله، في زمن لان فيه الدين والدين وضعه، صار من السهل ان تخترق هذا الجدار مذهبيه شتى، وظهرت الخوارج من جديد في بيئه لا مذهبيه. وبكل صراحه نقولها، من اين خرج هؤلاء من يسمون بالسلفيه القتاليه؟ من جب وجبه، من جبه لا مذهبيه، من هنا خرج. وكذلك كثير من التعميمات الظاهرية الباطلة حينما صارت، لأن المذهب ما معناه؟ المذهب منهجية، هذا هو حقيقة المذهب، المذهب منهجية في الفهم عن الله ورسوله. فإذا حدفت المذهب صرت إلى اللامنهج، واللامنهج هو عين الفوضى. فلذلك إذن قضية المذهب المالكي أو الحنفي أو الحنبلي من ناحية تصريحية إنما هو إرث عن مناهج رسول الله عليه الصلاة والسلام التي ورثها لأصحابه، وهذا معروف تاريخيين بسلاسله. لأن المنادات الآن، وهو شيء إيجابي صحيح سليم مليح، بأخذ الكتاب والسنة بفهم الصحابة، كيف نؤطر فهم الصحابة؟ أين نجده؟ الذي حصل في مرحلة التابعين، وهذا شخصيا استقريته تاريخيا وهو مكتوب إن شاء الله، يعني إن شاء الله عسى أن يصدر بحول الله بهذه العروض الثلاثة فيما يأتي بعده بحول الله من الزمن بإذن الله. صارت هنالك مدارس أسسها كبار الصحابة، يعني مدارس في الفهم واجتهادات معينة وترتيبات معينة وأولويات. هذه المدارس أو الاتجاهات أو التيارات، سميها ما شئت، تبلورت مع زمن التابعين لتتأسس مذاهب فقهية بعد ذلك. فليس المذهب المالكي سوى خلاصة لمدرسة من مدارس الصحابة في الفهم عن الله ورسوله، وليس المذهب الحنفي إلا ذلك، وليس الشافعي إلا ذلك، وليس الأوزاعي والليث بن سعد، كل الذين بقوا أو انقرضت مذاهبهم كالطبري وكمن ذكرت آنفا، إلا ضربا من تجميع، ضربا من تجميع لفهوم الصحابة كيف كانت. فحاول هؤلاء الأعلام أن يجمعوا تلك الجزئيات والفروع التي ورثت عن الصحابة في إطار قواعد. هذه القواعد صارت هي أصول الفقه، أصول الفقه المالكية، أصول الفقه الحنفية، الحنبلة، وهكذا وهكذا وهكذا، وهو عين المذهب. أما الفروع أقول، وهذا هو الإشكال والذي يغلط فيه كثير من الناس مع الأسف، الفروع إنما نسبتها إلى المذهب نسبة اللزوم لا أقل ولا أكثر. إذا قلنا علميا المذهب المالكي في حقيقة الأمر هي مناهج أو منهجية مالك في الفهم عن الله ورسوله. ولذلك وهذا منطقي، لو كان المذهب من ناحية العلمية هو مجموع الفروع الفقهية لصار ابن القاسم مذهبا غير مذهب مالك، لأنه لم يأخذ بكل فروع مالك، ولا صار ابن الماجيشون مذهبا آخر غير مذهب مالك، بل من المتأخرين ابن العربي المعافري، ومن جاء الآن من فقهاء المالكية ممن خالفوا مالكا، بل المدرسة الأندلسية في الفقه المالكي معروف يقولون كلمة مشهورة، لسنا مماليك لمالك، أي لسنا عبيدا لمالك. معنى ذلك أنه قد يقول قولا وقد نخالفه، وقد خالفوه في كثير من عقود المزارعات والمغارسات وفي بعض الأمور الأخرى في العبادات، قالوا بخلاف مالك، ومع ذلك بقوا مالكية. لما؟ لأنهم اشتغلوا بأصول مالك. فالمذهب هو الأصول، المذهب هو الأصول، والفروع تابعة للأصول. ولذلك الخلاف في الفروع لا يخرج الإنسان من المذهب أبدا، وإنما الذي يخرج من المذهب الخلاف في الأصول. نعم، أما الخلاف في الفروع فلا يخرج الإنسان من المذهب. إذن نخلص إلى النتيجة الآن بحول الله جل وعلا، أن تأتي بفهم عن الله ورسوله كما قد يزعم بعض الناس الآن بغير مذهبين، أحد أمرين، وقد قررنا أن المذهب إنما هو المنهج طريقة في الفهم، إما أنه يعني لو تغليب لغوي ك كما هو في كثير من اجتهادات الإمام الشافعي، أو تغليب عملي أثري كما هو عند يعني الإمام مالك مع مع مع ربطه بالكليات، هذا الذي يميز مالكا، يعني الآثار يربطه بالكليات الكبرى التي تعتبرها كليات، بينما مثلا مذهب أحمد يغلب عليه أنه يعمل الحديث دون إرجاعه إلى كليات، ولذلك يعمل العموم كثيرا ويعمل مطلق الأمر هكذا ومطلق النهي هكذا، ولذلك تغلب عنده الواجبات والتحريمات أكثر مما تغلب عند غيره. طبعا الحنفي واضح جدا تغلب عليه الاستحسانات والقياسات والاعتماد على الأصول العقلية، وهذه العقلية راه كثير الناس يغلطوا فيها، كيسحب لهم أبو حنيفة يعني يخدم عقله فقط بدون رجوع الكتاب والسنة، لا غلط. الأصول العقلية لدى أبي حنيفة مستقرات من الأصول النقلية، أي أنه يأتي تتجمع لديه فروع في الفقه بأحاديث أو بآيات فتشكل له قاعدة كلية، صارت هذه القاعدة بالنسبة لمرجعا عليا قياسيا قد إذا جاءه حديث أحد يتركه ويعمل بهذا الأصل، لأنه في فهمه وفي ما تبين له واجتهد فيه أن هذه القاعدة تمثل مجموعة من النصوص، بينما هذا النص واحد، فكأنه عنده كأنه ضرب من التعارض بين الأحد والمتواتر، وشيء طبيعي أنه يقدم المتواترة عن الأحد، قد تخالفه يعني كنا يعني في مستوى أقول أو يخالفه الكبار، قد يخالفونه في المنهج أو يوافقونه، ولكن هو على منهج. ولذلك كتب من كتب رحمه الله ابن تيمية يعني رفع الملام عن الأئمة الأعلام. نرجع إذن إلى صلب الإشكال، حينما يعني آتي وأزعم أني أشتغل بسلفية لا مذهبية، وهذا الذي أحدث ما أحدث من الفتن والفوضى الآن، فمعنى ذلك أنني أشتغل بغير منهج، بغير منهج. وإلا حينما يعني أقول هكذا يعني كلمة عامة الكتاب والسنة، كل يدعي وصلا بليلة، فقطعا هذه مسألة عقلية وطبيعية ويعني كأنها قانون جاذبية، مستحيل أن تنزل أحكام الكتاب والسنة في الواقع من النص دون أن تمر عبر قناة العقل. فهذا فهمك أنت للكتاب والسنة وليس هو عين الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة نصوص لغوية، وهذا الذي تنزله أنت في الواقع وتطبقه ليس نصوصا لغوية، ليس آية، ليس حديثا، ولكنه فعل بشري. مسألة جريدة يقصد تفهم مزيان، يعني الحمد لله معنا أهل العلم موجودين، يعني حتى في النص القطعي الدلالة والثبوت. الصلاة حينما تصلي فريضة الظهر أو العصر، صلاتي أنا وأنا أدي صلاة الظهر ليست هي الصلاة بالنص المفروضة على كمالها، لما؟ لأنها انتقلت من المطلق من الكمال إلى التجربة البشرية النسبية، يعتريها الخطأ، يعتريها النسيان، يعتريها الشروط، فهذه تجربة بشرية. كذلك في الفهم، والفهم أولى بهذا من العمل، هذه الأمور الواضحة. فالأمور لما تكون مشكلات جزئية فيها فتاوى بإراقة الدماء، فيها فتاوى بالتكفير، فيها فتاوى بالتبديع، فيها فتاوى بفهم معين للإصلاح والتغيير، هذا كله إذا أطر خارج المذهب خارج المنهج سيحدث مذاهب شتى لا حصر لها، تقتتل فيما بينها، كما هو واقع كثير من البلاد وكما واقع بين كثير من العباد مع الأسف. إذن هذا الأمر حينما نتأمله سنجد مشكلات حاصلة، مع الأسف أن هذا المعطى الذي هو السلفية الآن، وأقول وبكل صراحة يعني من حيث المبدأ، من حيث الحركية النقدية، هي أمر وأقول وأعني ما أقول أمر ضروري للبلاد والعباد، لا استمرار لدين الناس إذا لم يكن هنالك نقد داخلي وتصحيح داخلي لعقائدهم وعباداتهم وتصوفهم وسلوكهم الاجتماعي العام، فهذا مفروغ منه، ولكن بشرط أن يكون واعيا بتاريخ البلد، واعيا بخصوصية البلد، يشتغل في الإطار لا خارج الإطار، يشتغل من الداخل لا من الخارج. وإلا حينما نحصي كثيرا من الفرعيات والفقهيات التي يقول بها كثير من إخواننا، فنجد أنها لا تمثل الكتاب والسنة، ولكنها في بعض الأحيان ومع الأسف تمثل المذهب الحنبلية في فهم الكتاب والسنة، مع أن فهم مالك موجود أيضا وله دليله وله حجيته وله قوته. فهذا إشكال يجب أن ينتبه إليه، ويجب أن يحاور وأن يناقش، لابد إذن في خاتمة الكلام أن أدعو إلى شيء، يعني كثير من طلبة العلم ومن أهل العلم وممن يعني يريد فعلا صادقا، يريد صادقا أن يرجع إلى ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لابد لنا جميعا أن نقرأ تراثنا. نحن نعاني مشكلة حينما نسمع من الشباب قال فلان، ولا أريد أن أسمي الأسماء، وفي الكتاب الفلاني في أغلبها 99% كتب غير مغربية أنتجها مشارقة، وكما نقول بالعامية على رأسنا وعيننا، ليس من ذلك أنه تنقيص لهم، ولكن أخذ العقيدة السليمة من تأليف مغربي، أخذ الفتوى الفقهية من عالم مغربي. إذا لم أجد في هذا الزمان موجود تراثنا حافل، يعني المصادر التي فيها تأصيل واستدلال، خطأ كبير أن نظن أن المذهب المالكية ليس له تأصيل، ليس له أدلة، ليس له حجج، هذا جهل بالتراث وجهل بالذات مع الأسف، مع الأسف الشديد. يعني يجب أن نرجع إلى كتبنا الأصيلة، يعني النوادر زيادة بزيد القيرواني، البيان والتحصيل لابن رشد الجد، كتاب الاستذكار لابن عبد البر، بل مؤلفات ابن عبد البر جميعا، المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي، يعني كتبنا وفيرة، مؤلفات أبي عبد الله القرطبي الجامع، مؤلفات أبي بكر بن العربي المعافري في أحكام القرآن، في القبس، في العارضة، كتب كلها قائمة على الاستدلال والدليل، وكثير منها رد على مالك، ابن العربي كان قويا وشجاعا، كثير من رد على مالك، المنتقى لأبي الوليد الباجي في شرح الكتاب الموطأ، كتاب في تأصيل المذهب، شيء عجيب جدا. مادتنا المالكية المؤصلة في الكتاب والسنة غزيرة غزيرة جدا. نحن ننتقد أنفسنا ونلوم أنفسنا لأننا لا نقرأ ذاتنا، لكن أقول اللوم ليس علينا وحدنا أيضا، لكن هنالك أيضا وضعية العلماء، يعني لنكون نحن في الحوار والمصارعة، العلماء غابوا عن الساحة. لماذا الشباب الآن يفتح يعني جهاز البارابول ويسمع الفتوى من هذه القناة أو تلك؟ لأنه لا يجد قريبا منه فعلا يقنعه، يملأ الساحة قيادة اجتماعية وقيادة دينية ملتزمة بوطنيتها، ملتزمة بمبادئها، تمثل الصدق فعلا ومحاولة التصحيح والإصلاح من الداخل، لنبقى مغاربة كما كنا ونحافظ على شخصيتنا. فلذلك فعلا أنا لا يعني أحمل المسؤولية للاتجاهات التي تأخذ من الخارج وحدها فحسب، بل وجدت فراغا، لو لم تجد فراغا لما ذهبت إلى الجهات الأخرى. ولذلك أيضا لا نرفع اللوم عنها، بل يجب أن تطلب العلم، لأن في كثير من الأحيان نجد فعلا طلبة جيدين وصادقين في طلب العلم، وإنما نحتاج إلى توجيه، أن نطلب العلم من معيننا الشخصي، من معيننا الذاتي، وقد كنا كمغاربة وكأندلسيين في عمقنا الحضاري أساتذة للمشرق، شراح مسلم وشراح البخاري كما يعلم أهل الاختصاص عالة على المغاربة في هذا. فلهذا إذن يعني في خاتمة الكلام أقول نحن في حاجة إلى الحفاظ على نسيجنا، في الحفاظ على بيضة الدين ببلدنا، لأننا في هذا الزمان وفي هذه المرحلة التاريخية الحاسمة التي لا تستأذن المفاهيم جهاز الجمارك، الفهمة ما تستأذنش الجمارك، تدخل مباشرة العقول والقلوب وتسكن بشكل مباشر، فلذلك تهدد وتصدع العقيدة. وهذا الخطير الآن الذي يحدث من دخول المذهبيات التي تكسر ما يقدسه المغاربة من مثل تشريف الصحابة والترضي عنهم، ومن مثل يعني أولوية المذهب المالكي وطبيعته، سنيته، أصوليته، وغير ذلك من المعاني التي يعلمها الجميع. إذا يعني ترك الحبل على الغارب، فالحوار أو الخلاف، أقول الخلاف حينما يكون في الفروع يحله الحوار، الخلاف حينما يكون في الفروع يحله الحوار، والحمد لله لحد الساعة هذا وضعنا، وسيبقى بإذن الله عز وجل العلماء المغرب سيجاهدون وسيناضلون من أجل الحفاظ على هذا الامتياز. لكن الخلاف إذا تطرق إلى الأصول وهو غير واقع في بلاد الغرب الإسلامي والحمد لله، لكن واقع عندهم في المشرق، الخلاف إذا تطرق إلى العقائد والأصول أبدا لن يحله الخلاف، مع الأسف تحله لغة واحدة هي لغة الدم والبارود، واقع هناك شد. حينما يصير المقدس عندك أو المحبوب عندك مسبوبا مبغوضا عند الآخرين ومع أخيك أو صهرك أو ابن عمك، هذه طامة الطامات، ولذلك العاقل الحصيف من أدرك طبيعة المرحلة وأدرك طبيعة الخطر على المستوى العقدي وعلى المستوى المذهبي والإيديولوجي الذي يأتي من الشرق والذي يأتي من الغربي أيضا، لما لا؟ يعني لأن بعض الناس يتحدثون فقط عن البلاء الآتي من الشرق، لا، نتحدث أيضا عن البلاء الآتي من الغرب الذي يأتي بلا دين، اخترع صدهم على الإسلام، اخترع. هذا كله وجب أن تتوحد الجبهات الدينية الداخلية من أجل الحفاظ على مالكيتها وعقيدتها وتصوفها السني الأصيل بممارسة النقد الذاتي من الداخل، حتى نبقى نحن كما وقف آباؤنا وأجدادنا ضد الدولة العبيدية الشيعية على حدود إفريقية أعني تونس، يقف المغاربة الآن ليستمر المغرب دولة إسلامية سنية مالكية تحت قيادة أمير المؤمنين محمد السادس. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفتح بحول الله المجال فيما بقي من الوقت للمناقشات والمداخلات للذين يرغبون في تسجيل أسمائهم من أجل إضافة شيء أو انتقاد شيء. نحن الآن في لحظة حوار، وهذه أشعر وأقول يعني لحظة تاريخية كرم الله بهذه المدينة في أن تبدأ بحول الله. كان واحد شيء مهم جدا اليوم تحقق والحمد لله، وهو أنه الإخوان كيصبروا على بعضهم. يجب أن نصبر على المداخلات التي قد لا تروقنا يعني من كل فريق، لأن هذا فيه ضرب من الحكمة ومن العلم. وأنا أعلم أن يعني المداخلات التي جرت الآن من يعني اجتهادات مختلفة، وأعرف بعض الإخوة في خلفيته وخلفيات مختلفة في بعض الأحيان إلى درجة التناقض، يمكن أن أصنفها إلى أربعة أصناف ممن تدخلوا هذا المسألة، يعني طرائق شتى. طيب، ولكن راه شيء مهم جدا أن نسمع الآخرين كيف يفهموننا، شيء مهم جدا أن أعلم هذا الآخر كيف يفهمني كيف يراني. قد يكون فيه أو عنده ضرب من الخيال حولي، وقد يكون في بعض الجوانب معه ضرب من الحق ربما وظفه في غير ما ينبغي أن يوظف، لكن أنا استفدت أنني سأصلحه داخليا ودون أن يشعره أو غيره ما تبين لي فيه أنه نقص وأنه خطأ. فلذلك الحوار لا يأتي إلا بخير، ولا بد الإنسان يتعلم الصبر. الصبر عند سماع الرأي المخالف دي شيء مهم مهم مهم جدا، والحمد لله يعني على العموم المغاربة معروفون بهذا، راه مسائل طبائع بالمعقول، راه جهات كلمة جوج كيدرس كيضرب، معروف هذا في بعض الأقاليم بعض فلذلك نحافظ على طبعنا وعلى سمتنا، والحمد لله تمت المحافظة عليه. فأنا يعني مسرور جدا بهذا الوضع، والحديث له بخية، ماشي مع ترى فلان أو علان دخل راح يحسم الأمر، لا حد يحسم الإشكالات أبدا أبدا، خاصة في أمور يعني الفكرية والمنهجية والمذهبية. فلهذا إن قال يعني صاحب الطريقة الصوفية كلاما، وقال صاحب الطريقة السلفية أو المنهجية السلفية كمسمي يعني نفسه كلاما، أو قال الحركي كلاما، أو قال يعني العلاني أو الشيعي كذا كلاما، فالأمور واضحة والخطاب واضح جدا، والعبرة في نهاية المطاف أن نعرف جميعا ساحتنا كيف تفكر، شبابنا كيف يتكلمون، كيف يعبرون، كيف يحتجون ويستدلون، وهذا شيء مهم جدا ينفع الجميع، ينفع الجميع بحول الله. هذه اللقاءات إن شاء الله ستتواصل بإذن الله عز وجل، وسننصت أكثر ونستمع أكثر وأكثر وأكثر، لأن ما جئنا هنا لننصت ولنستمع لبعضنا بحول الله عز وجل. ننتقل الآن بحول الله إلى مداخلات الأساتذة، يعني في منصة المداخلات سنبدأ بالدكتور العالمي، يعني نعكس الطريقة، يعني نبدأ بما يعني تأخر من قبل، لأنني طبعا مسير الجلسة سأضطر لختمها في نهاية المطاف في تدخل وجيز، أرجو من فضيلة الدكتور العالمي أن نركز على الأهم وأن نركز على الأمور المنهاجية التي توضح السبيل فيما بذله من تعليقات. ليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله الأخوة الكرام خير الجزاء على هذه التوضيحات والتعقيبات التي أثر مثل هذا الحوار الإسلامي الذي نحسبه راشدا إن شاء الله تعالى، وهذه البادرة التي حقيقة قام بها المجلس العلمي بمكناس هي بادرة أولى من نوعها في المغرب فيما نحسب. وهذا النموذج حقيقة وقع في بعض البلاد الإسلامية وأثمر والحمد لله خيرا كثيرا، إلا أنني أشد على رأي بعض الإخوة يعني أنه لا ينبغي أن تدفعنا لذلك ردود الأفعال السياسية لما يقع اليوم في العالم الإسلامي، لأن الحوار أمرنا الله سبحانه وتعالى به في كل زمان وفي كل مكان، فينبغي أن كلما جعلنا الأمور واقعية وجعلنا الحوار يعني بعيدا عن يعني لابد من العلم ومن سياسة العلم، ولكن حتى لا يفهم بعض من يفهم يعني كل شيء بنظرية المؤامرة ونظرية أن هناك من يتربص بين الدوائر وما إلى ذلك مما أثير في بعض النقاشات، لابد أن نضع الأمور في نصابها، وأنه لابد أن يكون الحوار حوارا علميا تقارع فيه الحجة بالحجة والدليل بالدليل. والله تعالى يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وأبدأ أولا بحديث أو يعني مداخلة مهمة، وهي آخر مداخلة للأخ الأستاذ العزاوي حفظه الله، وهو حديث الفرق، ومن قبل ناقشني فيه بعض الإخوة. حديث الفرق هذا الذي ثارت حوله يعني معركة كلامية بين بعض يعني الذين انتقدوا هذا الحديث، وكان منهم الإمام ابن حزم رحمة الله عليه الذي أنكر أن يكون للحديث إسنادا صحيحا. وابن حزم رحمة الله عليه كما نعلم وقعت له وهلات في مثل هذا، وتكلم حتى الإمام أبو بكر بن العربي في هذا ولم يسلم بتحسين الحديث. الحديث أولا أخرجه الإمام أبو داود في السنن من طريق من حديث معاوية رضي الله عنه أنه صلى الظهر في مكة فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه إن أهل الكتابين افترقوا على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وسيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. ومن الشراح من قرأ يعني من ضبطها الكلب، لكن في رواية في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود بالتسكين وليس بالفتح، لكن كلها تشير إلى مرض السعار وداء السعار الذي يصيب الكلاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. هذا الحديث يعني من ينظر في إسناده لا يجد فيه أدنى جرح في الإسناد إلا في أبي عبد الله الهوزني رمي بالنصب، قال الحافظ ابن حجر صدوق تكلموا فيه لأجل النصب، ومعلوم عند المحدثين أنه لا عبرة بالمذاهب في الرواية. الإمام البخاري رحمه الله روى عن بعض الخوارج، بل روى عن الشيعة ومنهم أبان بن تغلب قال فيه الذهبي شيعي جلد لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته. إذن العبرة والمدار بالصدق، فهو صدوق تكلموا فيه لأجل النصب، وكل الرواة ثقاته. ممكن الإخوة يرجعوا إلى يعني الحديث ابن حزم رحمه الله كما نعلم وقعت له بعض الإثارات من هذا النوع، منها أنه جهل الإمام الترمذي، قال ومن هو الترمذي؟ والترمذي رحمه الله علم من أعلام الدنيا صاحب السنن، وما ضر ابن حزم وما ضر الترمذي أن جهل أمره ابن حزم، ولذلك اتجه كثير من علماء المسلمين. المشكلة نحن مشكلتنا ليست في قضية صحة الحديث، إنما المشكلة في فهم هذا الحديث، في فهم دلالة التنزيل، أن السنة النبوية تحتاج إلى ثلاث مراتب للفهم. أولا إثبات حجية النص وسلامته من المعارض، ثانيا فهم دلالته اللغوي والأصولية، ثالثا فقه تنزيله على واقع المسلمين. قد نحسن يعني نثبت صحة الحديث وأنه سليم من المعارض، ونحسن تخريج دلالته اللغوية والأصولية على ماذا يدل، ولكن حين نأتي للتنزيل هنا المشكلة. أقول إنه ليس كل العلماء الذين انتسبوا إلى المدرسة السلفية يقولون بهذا الفهم العام السطحي الذي ساد عند بعض أتباع هذا المنح، بل إن أعلام هذه المدرسة من الأئمة الكبار المعروفين الآن المشهود لهم بالعلم والشأن الكبير، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، ينص على أن الحديث لا ينطبق على الجماعات الإسلامية. الجماعات الإسلامية الآن الموجودة الآن في الساحة تنتسب إلى الفرقة الجماعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الأستاذ، يعني أنها هذه الجماعة قد تدخل فيها مسمى جمعيات وجماعات واتجاهات ومدارس، إنما هي في الأخير إنما هي مدارس للتربية، ما التزمت الأصول الكلية للإسلام ولم يكن عندها بدع في الأصول، فتنتسب إلى هذه الطائفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك بنسب، معنى قد يكون لها 50% 60% 70%، أما الكمال فإنه عزيز، من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. ولذلك تلاحظون اضطراب الفتاوى أحيانا عند بعض أهل العلم حين تصله قضية، مثلا يذكر له يقال له مثلا إن جماعة التبليغ يسيحون في العالم الأوروبي وهدى الله تعالى على أيديهم أقواما ورجع الناس ورجع بعض الناس إلى دين الله عز وجل، فيقول والله هذه جماعة طيبة وكذا، وهذه من فتاوى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، هذا من كلامه ومكتوب يعني للذين يعني يقفون عند الأسماء مع الأسف. لكن لو جاءت من كما قال ابن حزم رحمه الله، لكن عيبي أن مطلعي الغرب، أنا الشمس في جو العلوم منيرة، لكن عيبي أن مطلعي الغرب، ولو أنني من جانب الشرق طالع لصار على ما مضى من ذكري النهب، ولي نحو أكناف العراق صبابة، ولا غرو أن يستوحش الكلف الصب. والمشكلة هنالك يدرى، فإن ينزل الرحمن رحلي بينهم فحينها يبدو التأسف والكرب، هنالك يدرى أن البعد قصة وأن كساد العلم آفته القرب. فأقول لابد أن يرجع إلى فهم هذا، وأحسن من فصل هذا الأمر هو الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام لما تكلم عن مفهوم الجماعة، وأن من كان على ما عليه السواد الأعظم فهو في ينتسب إلى هذه الجماعة، يعني أن القضية قضية منهجية وليست بالأشكال ولا بالرسوم ولا بالهياكل. فرب رجل يكون في جماعة ما يكون من أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الضلال، ورب آلاف الذين يكونون فيها يكونون من هذه بحسب اعتقاده وبحسب منهجه وبحسب قربه أو بعده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لعله يجيب على السؤال الأول الذي ذكره أحد الإخوة السلفي، يعني أن السلفية هي منهج في الاعتقاد والتدين، والعصمة لا تكون فيها كما هو معلوم للأشخاص. ولذلك إن من يعني جعل دينه عرض يعني قلد دينه الرجال أكثر التنقل، كل من يجعل دينه أنه يتبع لا يرى منهجا ولا سنة ولا هدي النبوي إلا إذا صدر عن فلان، فهذه مشكلة عظيمة حصلت في العالم الإسلامي، يعني تحصل الشخصانية، وهذا كما ذكر الأستاذ يعني عوض أننا نريد أن نؤصل للمذاهب الإسلامية الفقهية وندفع بالدعوة الإسلامية إلى الأمام، فنقع في يعني في الفرقة بحيث تصبح الطرائق بعدد الخلائق، فيصبح كل واحد إلا يعني ويمثل هذا المنح. التغيير بالرحمة والمودة يعني هذا لا تعليق عليه، لأنه هذا هو منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. نأتي إلى قضية يعني ما يرتبط بحديث الفرق، وهي القاعدة الذهبية نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. اتفقنا عليه يعني المفروض أن لا يختلف المسلمون في الأصول، هذا من الباب الذي يحرم فيه الخلاف، لأن مناطق الخلاف هناك المنطقة المحرمة التي لا يجوز أن يدخلها الخلاف، وهي مسألة العقائد والأصول، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فهذا مجال لا يجادل فيه. هل نجد خلافا بين مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وسفيان الثوري؟ بل إنهم أنكروا أشياء ما كانت في زمانهم، لما قال أبو زرعة رحمه الله أبلغكم أن مالكا والشافعي وأبا حنيفة ألفوا في هذه الخطرات والوسواس، إن لله ما أسرع الناس إلى البدع، لما ذكر له عن ما ألفه بعض المتكلمين في زمانه، والأمر في يعني كلمته في ميزان الاعتدال. فلذلك نقول الاتفاق لابد أن يحصل على الأصول، لابد، ولهذا ترون الآن احتد جانب المكاشفة والمصارحة بين أهل السنة وبين فرق الأهل الأهواء. والمؤتمر الأخير الذي جرى بين أهل السنة من علماء السنة وعلماء الشيعة يعني كشف القضية وأظهر أن المسألة لا يعني ليس هناك. أنت لما تسب أبا بكر وعمر رضي الله عنه وعائشة وأنا وأهل السنة أمرهم الله تعالى أن يترضوا على هؤلاء لقول الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ولذلك الإمام مالك رضي الله عنه يعني له كلمة شديدة في هذا الأمر في قول الله سبحانه وتعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار أن من يغتاظ ويبغض أصحاب رسول الله لا يكون من أهل القبلة أبدا. لهذا قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه قال والله ما أظن أن أحدا يحب الله ورسوله وهو يبغض أبا بكر وعمر، لأن الله تعالى أثنى على أبي بكر وقال سبحانه وتعالى وإذ يقول لصاحب إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ونأتي نسمع أهل الأهواء يقول يا إخواننا إن الإنسان الواحد يصحب حمار إذ يقول لصاحبه يعني إذ يقول أو كصاحب الحوت، والإنسان يقول أين صاحبنا الحمار فيعني يلعن أبا بكر وعمر على رؤوس الأشهاد، وهذا بالصوت والصورة موجود في الإنترنت لمن يريد أن يرجع إليه. فكيف يقال نتعاون فيما اتفقنا عليه مع مثل هؤلاء؟ لابد أولا أن نتفق على الأصول، أن تكف عن سب أصحاب رسول الله، أن تكف عن القول بتحريف القرآن، يعني الأشياء التي ليست لا يعذر المسلم بجهلها. فإذا التعاون فيما اتفقنا عليه يكون بين أهل السنة والجماعة في الدائرة الإسلامية والمرجعية الإسلامية العليا، حين تكون المرجعية لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين المعصوم. وهذا الذي ينطبق عليه التوحيد قبل توحيد الكلمة. قضية أن السلفية يعني نتاج ل يعني مظاهر سوسيو اقتصادية وما إلى ذلك، هذا حقيقة يعني تحليل الذين يرون أن كل أزمة وكل ردة فعل إنما تنتج من هذا، وهي نظرية التحليل المادي التاريخي لطيب تزيني ولحسين مروة أنه ما من طيب. وإن الإسلام كيف نشأ الإسلام في الجزيرة العربية؟ إنما نشأ من الفقراء المساكين، من بلال بن رباح و كل سلمان الفارسي وكل الذين جاءوا وتركوا أموالهم، حتى صهيب الرومي ترك ماله وخرج إلى المدينة، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فإذا لما لا يقال أن هذه كذلك الإسلام في مظهره كذا؟ لكن أنا مع الأخي الكريم أن سوء الفهم للأوضاع وسوء وقلة العلم وقلة الفهم لدين الله عز وجل حين يقع الناس في الخلط بين مسمى العادات ومسمى العبادات ولا يفرقون بين مجال العادات ومجال العبادات. مجال العادات ليعني الله سبحانه وتعالى وسع في أمره ما لم تعارض نصا من نصوص الشريعة، يعني لم تحل حراما ولم تحرم حلالا على المسلمين. وأعراف المسلمين كما نعلم الناس موكولون إلى أعرافهم، حتى في الأيمان كما تعلمون لو أن الإنسان أقسم أن لا يأكل لحما فأكل سمكا وهو لا يطلق على السمك لحما لم يحنس، فإذا وكل هنا إلى عرفه. وهذه أما أعراف الناس كما ذكر الإمام بدر الدين الزركشي رحمه الله في مسألة لبس يعني مسألة الإسبال لبس الألبسة التي لم، لأنه كما هو معلوم أن اللباس ستر للعورة وزينة كما سماه الله تعالى في القرآن، وليس شارة إسلامية. ليس هناك لباس يوصف بأن هذا لباس إسلامي وهذا لباس غير إسلامي، إنما ما ستر العورة وقام بحد الضرورة يعني والحدود الشرعية أن لا يلبس المعصفر وأن لا يلبس الحرير وأن لا يتختم بالذهب وأن لا يلبس يعني لباس شهرة، فهذا هو بل إنه لو لبس لباسا يظنه إسلاميا وكان بنية الشهرة وأقام في نفسه العجب هذا والعياذ بالله الذي ينطبق عليه. لما رأت عائشة رضي الله عنها مجموعة من الشباب الخشع النسك يتماوتون في مشيتهم، قالت من هؤلاء؟ قيل إنهم زهاد نساك وكانوا قد شمروا عن ثيابهم وصاروا يتماوتون. قالت والله لقد كان عمر إذا مشى أسرع وإذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع وكان الناسك حقا، وأنكرت عليهم ذلك. الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري لما تعرض لمسألة لما تكلم عن مسألة الإسبال قال يعني ذكر اختلاف العلماء في المسألة وأنها مقيدة بالخيلاء في جل الأحاديث الواردة، وأن ما ورد من أحاديث عبد الله بن عمر إن كنت عبد الله فارفع ثوبك، وما إلى فإنه في رواية كما قال عمر فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. هذا مرتبط بالألبسة التي كان فيها الخيلاء، ومنها الإزار والقميص والعمامة كما ورد في بعض الآثار. فالجلابة المغربية الحمد لله ليس فيها أي إسبل، يعني لب الـ الـ الـ الـ يعني حتى من حيث الموضة الجمالية، فالجلابة يعني يقول الخياطة المخزنية أو لا، فهي قصيرة ففيها لا لكن من جر ثوبه في هذا، هذا على كل حال يقال هذا خلاف الأولى كما قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله، ويكون الكراهة فيها كراهة التنزيه. نعم إن هناك مذاهب قالت بغير هذا، لكن لا نقول إن الخلاف في الفروع ملزم لجميع الأمة، بل إن الإمام بدر الدين الزركشي رحمه الله يقول وقد جرت للناس عوائد بتطويلها فلا يلوم فعل شيء من ذلك. السراويل لم تكن معروفة عند العرب أصلا، البنطال هذا الذي يعني هذه السيدة التي رأت من يلبس البنطال وحكمت مصيبة، يعني لو قالت شيئا غير التكفير لنقشت فيه، لكن تكفير المسلم بسبب ماذا أتى ناقضا من النواقض العشرة؟ هل تجدون لبس البنطال من نواقض الإسلام العشرة؟ حدود بقواطع يعني حدود الإعلام بحدود قواطع الإسلام لا نجد هذا. لبس البنطال لم يكن معروفا عند العرب، بل لم يحدث إلا لما حدثت حوادث وسقطت امرأة وتكشفت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله المتسرولات من النساء، قالوا المتسرولين يا رسول الله، قال فكان بعض الناس يلبسونها وإلا كانت ألبستهم ألبسة عربية. أما أن يقال إن ما كان في الجزيرة العربية هو اللباس الذي ينبغي أن يسود في العالم كله، هذا من الغلط. أين نجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب لبس الحجاب يعني بلون أسود من الرأس إلى أخمص القدمين؟ هل نجد أن في سنن رسول الله إلزام المسلمين بلون معين أو بشأن يعني بهيئة معينة؟ رسول الله أتي بجبة رومية وكانت ضيقة الأكمام ولبسها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تأتيهم ألبسة من الغنائم ويوزع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الألبسة. لماذا لم يقل رسول الله إنها ألبسة كفار؟ إنما الذي شدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم الألبسة الدينية الخاصة بدين قوم، وإلا لو جئنا إلى الجلابة فإن أصلها من عند اليهود بهذا القب، لكنها لم تصر شعارا لهم، شعارا غالبا عليهم، جاز لبسها. فكذلك لو لبس الإنسان الزنار والمنطقة لقلنا هذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز. لكن لهذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري البس ما شئت، كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. حق الاختلاف يعني وحدوده، نقول إن حق الاختلاف ضمنه الله سبحانه وتعالى في الحدود التي في الحدود الظنية، يعني في مجال الاجتهاد، ما تواردت فيه الأدلة الظنية هذا يجوز للمسلمين أن تتوارد فيه الأفهام وأن تختلف فيه الأنظار، ولم ينكر يعني عالم على عالم في هذا الباب. لكن أن نأتي نختلف أفي الله شك، وكان أحدهم يجيب في المسألة قولان، فقيل أفي الله شك قال في المسألة قولان، هذا لا يعني القطعيات والكليات لا يجوز أن يقع فيها الخلاف. يعني الذي يأتي اليوم ويقول إن الإسلام يمكن أن ينمحي من هذه البلاد كما لم يكن من قبل، وقد دخل على يدي يعني حسن بن النعمان وعقبة بن نافع الفهري وطارق بن زياد، فهل نناقش نحن في الكليات والأصول ونقول هذا حق الاختلاف؟ هذا إجماع الأمة، إجماع تاريخي لا يمكن أن ينقضه، يعني للإنسان أن يعتقد ذلك، لكن أن يفرضه على الجماعة وأن يجعله رأيا ساريا للأمة هذا لا يقبل منه. فلذلك حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الغير، وليس هناك مسألة احتكار فهم النص، يعني هذا كلام تروجه الصحافة والإعلام، احتكار فهم النص، يعني كن عمر وقود السفينة، كن في مقام مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد ومرحبا بفهمك لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تأتي بفهم أعمى وأعوج مثل واحدة خرجت على الناس وقالت إن الحديث إن قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء ما إني أريتكن أكثر أهل النار ما رأيت من ناقصات عقل، وما قالت ما رأيت، إنما هم يأخذون يقولون النساء ناقصات عقل ودين. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. هذا مدح للمرأة لأن عندها سلاح الأنوثة الذي يمكن أن تسقط به الرجال، فكأن رسول الله يقول للنساء اتقين الله فتأتي امرأة لبنانية وتقول هذا الحديث غير صحيح، كيف؟ قالت مش معقول، عوض أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه في يوم عيد ويقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، يأتي ويقول يا إني وريتكن أكثر أهل النار، فأنكرت. يعني هل نقول هذا من حق الاختلاف؟ يعني يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. آخر مسألة وهي مسألة نظرية المؤامرة التي تحدث عنه بعض الإخوة، ومسألة التحولات الوقتية. يعني الله تعالى علمنا في القرآن الكريم أن نكون وسطا في هذا الأمر، لا نقول يعني لا نميل ذات اليمين دائما ننظر إلى أن هناك مؤامرة يعني عالمية على المسلمين. نعم موجود بعض هذا، لكن كما قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في وإن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدو من سواهم يستبيح بيضتهم وألا يجعل بأسهم بينهم شديد وإن ربي قال يا محمد إني أعطيتك، إلى آخر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، معنى أن الجسم الإسلامي من نفسه أتي، وأن ما يؤتى الجسم الإسلامي من داخله أكثر مما يؤتى من جهة أعدائه. دواؤك فيك وما تبصر وداؤك منك وما تشعر. أكتفي بهذا المقدار إن شاء الله وأترك البركة. بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أن أقول بها إلى القضايا من قضية ذكرها أمير واحد الله سبحانه وتعالى يقول فعلاً أنه لا إله إلا الله، حتى الشهادة لا بد أن يعرف الإنسان معناها قبل أن يتلفظ به. لذلك رفع الله سبحانه وتعالى من شأن علمه ومن شأن أهله في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. اقرأ إن شئت قول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. من هنا أخذ العلماء ما أخذهم في الوسط الاجتماعي، إن الطبقة التي تحرق نفسها من أجل أن تنير جوانب الكون للناس هذه هي طبقة العلماء، ولذلك العلم كان ضروريا. لا يمكن للإنسان أن يدخل إلى البحر دون أن يعرف السباحة، فكذلك الشريعة الإسلامية لها حماتها ولها المدافعون عنها المتخصصون الذين فنوا أعمارهم فيها، وهذا بموجب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. دائما العلماء يكونوا في الجبهة، ولكن الجبهة التي يكون فيها العلماء تكون جبهة صامتة مسالمة سالمة. ولذلك العلماء منذ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين وأتباعهم كان لهم دور في المجتمع، كانوا يصححون المفاهيم، كانوا يدافعون عن بيضة الإسلام بكل صدق وإخلاص. ولذلك لم تكن السلفية في القرون الثلاثة الأولى الهجرية، لأن الناس كلهم كانوا سلفيين بالأصالة، استقم كما أمرت ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذه إذن قضية العلم قضية أساسية، لا يمكن للإنسان أن يدخل إلى باب الفتوى إلا إذا كان عالما وعارف لفروع الفقه وأصوله وما إلى ذلك من قواعد. هذه النقطة أحببت أن أذكر بها. هناك كذلك قضية الوسيط. ما هو الوسيط؟ الوسيط بالنسبة لنا نحن المسلمين هم الصحابة والتابعون، وهناك من يلحق بهم أتباع التابعين. هؤلاء هم الذين سمعوا مباشرة القرآن والسنة من الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم الصحابة، فهم الذين بلغوا للتابعين والتابعين أخذوا عنهم وأتباع التابعين أخذوا عنهم. ولذلك نجد حديث الأفضلية تحدث عن هذه الطبقة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 300 الأولى، لأنه قراب من عهد النبوة، وعهد النبوة كله نور وكله إشراق وما إلى ذلك. هذه الطبقة لا بد لنا من أن نقدرها. ولذلك قلت لكم إن أبا زرع الرازي يقول دار في من تكلم في الصحابة، ولكن الصحابة ليسوا معصومين كما سمعنا من بعض المدخلات، فالعصمة للرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو زرع الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا لهم الصحابة والتابعين ليبطلوا الكتاب والسنة، وجرحوا بهم أو لا فهم زنادقة. هذا الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية، هذه النقطة. إذا الوسيط لا بد منه، لذلك في تقدير المتواضع الذي يدخل إلى مجال تفسير القرآن دون أن يرجع إلى ما قاله الصحابة والتابعون في ذلك، فإنه سيفتري على الله، لأنه سيدخل بدون عدة. لكان تدخل إلى الميدان، ميدان تفسير القرآن، تفسير ماشي، ولكن لا بد من أن تطلع على جهود الأوائل. أما أن نقطع صلتنا بالأوائل من الصحابة والتابعين وناتي بأفهامنا حسب عصرنا، فذلك سيكون أمرا مدموما، إذ التفسير منه ما هو محمود ومنه ما هو مدموم. لذلك لا بد لنا، لأن كثرت هذه الموجة هذه الأيام، نلاحظ من يدخل إلى مجال تفسير القرآن وإلى تفسير الحديث دون أن يرجع إلى ما فعله ذلك الوسيط، الوسيط الصحابة والتابعون كما قلنا. هذه النقطة كذلك ضرورية. أحباب استعجلت في أثناء إلقاء العرض، أود أن أذكر بالنسبة لما ذكره الدكتور فريد الأنصاري بأن السلفية في المغرب المتنقطعة منذ اتصال المغرب بالأندلس، برز أعلام من سلفيين في كل من المغرب والأندلس، وقد ذكرهم وأتى على جملة تقريبا الدكتور فريد الأنصاري. لذلك أحب أن أثير إلى أن هذا الاستمرار للاتجاه السلفي في تاريخ المغرب كان له دوره في إصلاح المجتمع وتهيئة هذا المجتمع ليأخذ دوره في القافلة العالمية التي لا تنتظر أحد. إن الزمان يسير وإن الناس حوله يسيرون، فكل ميسر لما خلق له. لذلك لما ظهرت أو قبل أن تظهر الدعوة الحركة السلفية عند في الحجاز عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كانت قبلها في المغرب، قلنا ذكرنا السلطان محمد بن عبد الله، وكذلك ابنه المولاي سليمان. ابن المولاي سليمان لما ظهرت الدعوة الوهابية جاءت رسالة من الحجاز إلى علماء تونس، وعلماء تونس بعثوا بها إلى علماء المغرب، وشكل وفد برئاسة الأمير مولاي إبراهيم ابن السلطان مولاي سليمان، وبحضور كذلك القاضي الزغي من مدينة مكناس ومجموعة من علماء الأمة، وذهبوا للحوار فيما يتعلق بهذه الحركة التي ظهرت. وقد أثبت هذا الحوار الشيخ أكنسوس في كتابه الجيش العرمرم، فمن أراد أن يستمتع به فليرجع إليه. قضية اختلاف أمة رحمة كما تعلمون، والله سبحانه وتعالى يقول: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، إلى غير ذلك. هناك أشياء كثيرة ولكنني اختصر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لفضيلة الدكتور علي أبو العقيق على مداخلته الممتعة كما سمعنا. ما قيل في كفاية لمن كان له قدوة وما قيل أيضا أعطى صورة تقريبية لواقعنا المغربي في جزئية صغيرة من بنيته، كيف نفكر، كيف نتكلم، ما هي أهم يعني المرجعيات الثقافية التي تؤطر المجال الديني في هذه اللحظة. وهذا شيء مهم جدا، لأن تدبير الشأن الديني والتعامل مع البيئة المعاصرة في ارتباطها بتراثها وتاريخها وحضارتها الإسلامية عموما والمغربية خصوصا لا بد فيه من ذلك جميعا. الأمر الذي ألخصه من كلام الأخوين فقد قيل، فإنما عسى أن نتأمل ليبقى مثار تأمل ومثار تدبر ومثار متابعة لنا جميعا، لأنه لا أحسب أن فيه خلافا في الأصل من مراج بين جميع الإخوة ممن له خلفية معينة أو مناقضة لتلك الخلفية. سمعت يعني كثيرا من الإخوة وأعرف كثيرا منهم ممن تدخل، كانت قضية العلم مطلبا للجميع، هذا شيء حسن ومهم جدا. من يرى أن العمل الصوفية بشكله أو بشكل أشكاله والذي ينبغي أن يوطر الحياة الدينية تحدث له، من يرى أنه لا بد أن تكون هنالك سلفية بفهم معين ترجع إلى الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين يطالبوا العلم، من له مرجعية أخرى يعني يرى أن الحركة الإسلامية ينبغي أن تدخل مجالات أخرى حديثة وكذا إلى آخره يتحدث العلم، ما سمعت أحدا يرفض العلم مطلقا. إذن القضية أين إشكالها؟ في تحقيق المناط، أي علم أو مفهوم العلم. فيبدو أننا في حاجة إذن إلى أن نتحدث عن مفهوم العلم أيضا من أجل أن تتقارب الخطوات وينسجم السير، لأن الطمع في يعني في الوحدات المطلقة الكاملة أمر مستحيل ولم تقع في التاريخ، وإنما نحلم أو بالأحرى نحافظ، ولا نحلم لأنه واقع حقيقة، ينبغي أن نحقق وينبغي أن نحافظ وأن نرسخ بالأحرى أن نرسخ اختلافنا، أن نرسخ اختلافنا في إطار وحدتنا، هذا شيء مهم جدا، أن نرسخ اختلافنا في إطار وحدتنا أو أن نرسخ وحدتنا المتضمنة للمختلف والمتعدد، وهذه طبيعة المغرب وهذه هي المواطنة. ولذلك حينما قلت يجب أن ندرس فقهنا يعني في أصوله المالكية وفي اجتهاداته المالكية وتجديداته المالكية، فإنما ذلك لهذا الغرض، لنستمر كما كنا في التاريخ ولأن نقف أقوياء أمام العواصف الداخلة التي لا يقبلها لا هذا ولا ذاك، جميع الاتجاهات لا تقبل هذه العواصف الداخلة التي ربما في بعض الأحيان تأتي بدين آخر اخترع أو تأتي بعقيدة لا خلاف في بغضها أو في مخالفتها من لدى المغاربة. فلذلك إذن هذا الخطر الأكبر يعني لا ينبغي أن يكون هو يعني العامل الذي يجعلنا نصمد، ولكن الأصل أن نرجع إلى أصالتنا وطبيعتنا، ولكن مع ذلك هو مشجيع، لأن اللحظات الحاسمة والتاريخية والمنعطفات أقول منعطفات التاريخية ينبغي أن نكون وحدة وأن ينبغي أن نكون منسجمين، وهذا هو الذي يعطي معنى الوطنية والمواطنة أيضا بهذا الاصطلاح الحديث. يجب أن نضع هذا أيضا ضمن التفكير، وهذه النقطة الثانية، يعني تحدثنا عن العلم ونتحدث عن الوطنية والمواطنة، الوطنية بالمعنى يعني الذي كان يعني في ولا يزال مستمرا، والمواطنة أي قضية الوطن. قضية الوطن هذه احسب فعلا أن كثيرا من من من من من المشتغلين في المجال الديني لا يلقون لها ذلك الاعتبار الذي ينبغي أن يلقى، لسبب رئيسي هو أنها تفهم على غير وجهها، لأنها ارتبطت في أذهان كثير من الناس بالتراب بالجغرافيا، وهذا غلط. الوطن دين، لأن الوطن في الحقيقة إنما يخصصه ويميزه الإنسان الذي يسكنه، وإلا يذهب إلى قفراء صحراء لا أحد فيها مطلقا، مفهوم الوطن هنا لكي يبقى متناشيا، ولكن الذي يعطي القيمة للتراب هو ساكن التراب، وساكن التراب هو هذا الإنسان المغربي المسلم بخصائصه أي بتراثه وحضارته كما ذكرنا قبل قليل. فالمحافظة على الوطنية والمواطنة يعني في تسلسلها التاريخي بدءا من مفهوم المقاومة للمستعمر إلى مفهوم الانسجام بمعنى يعني المواطنة الانسجام والتعايش مع الاجتهادات والاختلافات، إنما يقع بالحفاظ على هذا المضمون الذي هو الإنسان المغربي برموزه المغربية بخصائصه المغربية في نحلته مذهبه لباسه أشكاله مضامنه، والأشكال لها دلالات، أشكال اللباس أشكال العادات أشكال التقاليد، ما لم تخالف نصا قطعي الدلالة والثبوت فهي لها دلالة لها تعبير، هي لغة تعبر عن ثقافة عن تميز. فلذلك أيضا هذا الأمر ينبغي أن نفكر فيه من جديد، لأننا كثيرا أو يعني في بعض الأحيان بالأحرى في بعض الأحيان قد نخرم هذا المفهوم الحقيقي وقد يجعلنا يعني هدفا لكثير ممن يحبون أن يظهروا الدين والتدين بمظهر شاذ عن الوطني وعن الوطنية والمواطنة. لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعطي لشخص هذا مرجعه هذا فكره أن يعطيه فرصة لهذا، ليس فقط يعني على يعني بطريقة يعني كما يعبرون يعني تكتيكية سياسية، لا أبدا، ولكن نبدأ، لأن المغاربة كانوا كذلك عبر التاريخ، وعلماء الإسلام هم الذين ماتوا أولا شهداء من أجل هذا الوطن ومن أجل هذا التراب. فهاتان سنتان مهمتان جدا في هذا الأمر. ثم بعد ذلك يعني هذا الإطار السياسي الذي يوحد البلاد والعباد، منذ تكون المغرب بنظامه السياسي منذ عهد الدولة الإدريسية إلى عهد الدولة العلوية الآن، هذا المعنى في عمقه الديني وفي عمقه الاجتماعي وفي عمقه الثقافي للذي يتدبر ويتأمل له الدور الكبير فعلا في جمع كثير من الأشكال والشتات الذي لا يجتمع إلا به، لأن مثل وضعنا بطبيعة ثقافتنا ولغاتنا وأشكالنا وأعراقنا لو لم تتح له فرصة، أي هذا الوضع، هذه الفرصة التاريخية في مضمونها وبعدها السياسي، لما كان هذا الانسجام وهذا العجيب، هذا الانسجام العجيب حيث تزاوجت الأعراق وتزاوجت الثقافات وتزاوجت اللغات في فسيفساء واحدة هي المغرب بمكوناته وبشعاراته. وأقول ليس عبثا أن كان ذلك الشعار الثلاثي الله الوطن الملك شعار للمغربي، وليس عبثا أيضا، وقد يعني استفدت من بعض الإخوة وبعضهم حاضر هنا من أساتذة التاريخ والباحثين في التاريخ في طبيعة العالم المغربي بلونه الأحمر ونجمته الخماسية التي تعبر، كما قال عبد الله الجراري يعني والد الجراري المعاصر يعني رحمة الله عليه يعني في دراسة وثائقية عجيبة، أن هذه الأركان الخمسة للنجمة المغربية تعبر عن أركان الإسلام الخمس. إذن من ناقض ركنا من أركان الإسلام أو استهزأ بها أو سخر منها، سخر بالوطن، سخر بهويتنا، سخر بالتاريخ والجغرافيا. فيكون من البلادة أن بعض أهل الدين يخرمون هذه الحقائق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا مراشدنا واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اهدنا مراشدنا واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اهدنا مراشدنا واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم انصر أمير المؤمنين محمدا السادس، اللهم انصره ولا تنصر عليه، واحفظه اللهم من خلفه ومن بين يديه، وبارك اللهم في ولي عهده مولانا الحسن، أنبته اللهم نباتا حسنا، واجعله من الصالحين المصلحين الهادين المهديين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد شعبه ورجاله وإدارته وأهله جميعا وترابه. اللهم أمننا جميعا بالسلام، فإنك أنت السلام ومنك السلام. اللهم أدم علينا الأمن والاستقرار، واهدنا سواء السبيل، وخذ بنواصينا إلى دينك القويم. اللهم يا ربنا نجينا من الفتن ظاهرها وباطنها، مقبلها ومدبرها، واجعلنا لك بذلك من الشاكرين، واجعلنا من الأوابين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات والتسليم، وارض اللهم عن أصحابه الأطهار خصوصا الأنصار والمهاجرين، وخاصة منهم الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم على نهجهم لا مبدل ولا مغير من الصالحين المصلحين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. تسجيلات أبو هاجر، تسجيلات أبو هاجر، تسجيلات أبو هاجر، تسجيلات أبو هاجر، تسجيلات تسجيلا تسجيلات أبو هاجر تسجيلات